حكم ربنا لأمة نبينا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كانت أمة النبي ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أتريدون يا أحبابي أن نسوي بين من يقول أنا ربكم الأعلى وبين من يخر ساجدا باكيا لله يقول سبحان ربي الأعلى؟ شتان شتان. أمة النبي قد يرد علي بعض شبابنا أمة النبي الآن فيها الزنا وفيها العصاة وفيها من يشربون الخمر وفيها المخالفات وتقهرت وتأخرت إلى غير ذلك من الأقوال، وهذا واقع لا يغيب عني. ومع ذلك أقول أمة النبي بما فيها من تقصير من بعض أفرادها أو من كثير من المنتسبين لا كانت ولا زالت وستظل خير أمة، لأنها الأمة الوحيدة الآن التي توحد الله وتؤمن بالحبيب رسول الله. والمذنبون والمقصرون من أمثالي أنا كانوا ولا زالوا موجودين في الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقلل وجود هؤلاء من كرامة الأمة. فلقد وصف الله الأمة بالخيرية في وجود هؤلاء الضعفاء المقصرين، فلا ينبغي أيها الأفاضل أن نجرد الأمة من خيريتها ومكانتها وأن ننظر إلى هذه الأمة كيف تتنقل في طاعة الله وفي فضل الله وفي رحمات الله. وقد وعد ربنا نبينا ألا يخزيه في هذه الأمة أبدا، زادها الله شرفا وفضلا. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما يبكي، قرأ قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام والآلهة المكذوبة، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لم يقل ومن عصاني فانتقم منه فاخسف به الأرض، لأن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. وقرأ قول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى الرحمة المهداة والنعمة المسداة، فقال ربنا جل في علاه إلى جبريل يا جبريل انزل إلى محمد فسله ما يبكيه، وهو أعلم جل جلاله، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فنزل جبريل إلى النبي الأمين، ما يبكيك يا رسول الله؟ قال اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الملك الجليل وقال يقول اللهم أمتي أمتي، فقال الله جل وعلا لجبريل انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا وعد ربنا، أسأل الله أن يرضينا وأن يرضى عنا وأن لا يخزينا وإياكم لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالعبد عبد والرب رب، ولا ينبغي أن نقلل من كرامة الأمة وشأن الأمة، فهي خير أمة وأكرم أمة على الله، كما قال الصادق رسول الله أنتم موفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وأختم هذا المحور الأولي الذي جعلته بمثابة توطئة لهذا الموضوع الرقراق، أختم بهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. وفي رواية في سنن الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض على النبي كان ليلة الإسراء والمعراج، فلقد عرض الله على نبينا صلى الله عليه وسلم أعداد الأمم السابقة وهي في طريقها إلى الجنة، فوقف النبي على عدد كل أمة تدخل الجنة مع نبيها المرسل من قبل ربنا جل جلاله. فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. قال: فبين أنا كذلك إذ رفع لي سواد عظيم، يعني رأى كوكبة عظيمة جدا في طريقها إلى الجنة، فقال: قلت هذه أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. إذن أين الأمة الميمونة المرحومة؟ فقيل لي: ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بل والله لقد سأل نبينا ربنا المزيد لهؤلاء الفضلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال كما في رواية الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح بشواهده، كما قال الحافظ ابن حجر وغيره من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل فوعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. ثم يحتي ربي بكفه جل جلال ربي لا يعلم مقدار حسوات الملك إلا الملك، ثم يحتي ربي بكفه 3 حثيات فكبر عمر. قال ابن الخطاب: الله أكبر الله أكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن 70,000 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأمهاتهم وعشائرهم، وإني لأرجو أن تكون أمتي أدنى الحثوات الأواخر. هذه كرامة الأمة، فيها العصاة، فيها المقصرون، فيها المذنبون، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فلا حرج على الإطلاق. وأسأل الله أن يتوب على المقصرين من أمثالي وعلى المذنبين من أمثالي، وأن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بعودة الأمة إليه وإلى منهج رسوله عودا كاملا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من رحمة الله بالأمة أن الله عز وجل قد تفضل عليها بكثير من مواسم الطاعات وكثير من مواسم العبادات والخيرات، لتنتقل الأمة الميمونة من موسم طاعة إلى موسم آخر، لتخرج من عبادة لتدخل عبادة أخرى، وهكذا حتى يظل العبد سائرا على الصراط المستقيم إلى أن يلقى رب العالمين. ففي سنن الترمذي ومسند أحمد بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ومن بديع ما قال إمامنا الحافظ ابن كثير: إن الله تعالى أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إن الله تعالى أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله أن يحييني وإياكم على طاعته، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيمان، وأن يحشرني وإياكم في زمرة إمام الموحدين وسيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، شهر شعبان شهر فضيل يغفل عنه كثير من الناس، وكأني أرى أن الله جل وعلا قد جعله مقدمة حقيقية لتهيئة القلوب والنفوس والأرواح بل والأبدان لشهر رمضان، توطئة كريمة وتهيئة جليلة تقبل فيه على رمضان إقبالا يليق بمكانة الشهر المعظم، تهيئ فيه نفسك للصيام. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في رمضان، حتى ورد في رواية في صحيح البخاري كان رسول الله يصوم رمضان يصوم شعبان كله، ولفظ كله كما يقول علماء الأصول خرجت مخرج الغالب، أي غالب أيام هذا الشهر الفضيل. يقيد هذا النص المطلق، هذا النص المقيد أو المقيد في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وأنت الآن في أول أيام الشهر الفضيل، فعاهد ربك من الآن على أن تقبل على هذه العبادة العظيمة، وعلى أن تجدد الأوبة والتوبة، وأن تحرص من أول أيام الشهر أن تستعد استعدادا خاصا لآخر هذا الشهر الذي سترفع فيه الأعمال إلى الله. فهل يا ترى هل أعددت من الأعمال ما تسعد أن يرفع في آخر هذا الشهر إلى الله؟ هل أنت مستعد لأن ترفع أعمالك الماضية في آخر هذا الشهر إلى الملك جل جلاله؟ كيف يكون حال الواحد منا لو تعرض لإشكال ما وحدد له يوم للمثول، وحدد له يوم للمثول أمام قاض من قضاة الدنيا؟ يا ترى قبل موعد هذا اللقاء والمحاكمة بكم يفكر الإنسان ويخطط ويبحث عن من يدافع عنه، ويبحث عن دراسات جدوى، لا أقول عن دراسة جدوى بل عن دراسات جدوى، وماذا سيقول وما الذي سيقال له إلى آخر هذه الحالة النفسية المؤلمة المزعجة المقلقة التي يعرفها كل واحد منا. لكن أنا أذكرك الآن وأقول، هل أنت مستعد أيها الوالد وأيها الابن العزيز، هل أنت مستعد لأن تعرض أعمالك على الله جل جلاله في آخر هذا الشهر؟ فقد نغفل كثيرا عن عرض الأعمال إلى الله كل يوم، نغفل، نأكل ونشرب وننام ونستيقظ إلى العمل ونعود لننام ولنأكل، ولا يفكر كثير منا في عرض عمله اليومي على الرب العلي، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. هل تفكرت في هذه؟ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والله لقد كان تفكير السلف في عرض أعمالهم على الله يقلق أحدهم قلقا بالغا إلى حد البكاء الذي يفلق الكبد، ولكن لقسوة القلوب إلا من رحم علام الغيوب صار التذكير بعرض الأعمال على مالك الملك وملك الملوك لا يحرك إلا قلوبا قليلة تمتلئ بجلال الله وخشية الله وتعظيم الله. أسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة التي تعرف قدر الله وجلاله. تعرض الأعمال في هذا الشهر على الله، فاحرص على أن يرفع عمل يرضي الله عنك، احرص على أن ترفع لك توبة تجب ما سبق فالتوبة تجب ما قبلها، احرص على أن يرفع لك استغفار يجب الله عز وجل لك به ما سبق فالتوبة بفضل الله تعالى هي الأصل حتى في الكبائر، حتى في الكبائر من ارتكب كبيرة وستر الله عليه ولم يتضح أمره ولم يبلغ أمره إلى ولي أمر مسلم كان من الواجب عليه أن يقيم حد الله، إذا ستر الله على مرتكب كبيرة فتاب إلى الله جل وعلا فأقلع عن الذنب وندم على ارتكاب الذنب وعمل صالحا غفر الله عز وجل له وتولى الله تخليص هذا الحق إن كان مرتبطا بحق آدمي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص وذكر نفسك، يا نفس يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قلنا الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. لذا كان صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الصيام في هذا الشهر الفضيل، ووالله لو علمنا فضل الصيام لحرصنا عليه وما ضيعناه. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. والمراد بالخريف هنا العام، أي 70 عاما. يباعد الله وجهك عن النار 70 عاما بصيام يوم واحد تبتغي به وجه الله جل جلاله. من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. فكان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا. وكما قال أنس كان يصوم فيكثر الصوت، كان رسول الله يصوم حتى نقول لا يفطر، كما قالت عائشة في حديث الباب الذي ذكرت ابتداء، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. الشاهد أنني أود أيضا أن أنبه على أن الاعتدال منهج رسول الله، فلا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تنطع، ولا تضيع ولا تفريط، لأن الإفراط في دين النبي يعادل التفريط. ولذلك روى البخاري ومسلم من حديث أنس أيضا قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها. يا للمأساة أن يتوهم إنسان ما أنه أعظم عبادة من خير خلق الله كأنهم تقالوها، لكنهم مع ذلك قالوا: وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. فلما قالوا ذلك قال أحدهم: أما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا، يعني سأصوم العام كله، لن أقطع هذا العام بفطر يوم من الأيام. وقال الثاني: أما أنا أقوم الليل ولا أرقد أبدا، سأقوم الليل كله. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه وأتقى الناس لربه وأعلم الناس بربه، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الاعتدال الاعتدال، القصد القصد. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد النبوي فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، أي بين عمودين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب رضي الله عنها، تتعلق به إذا فترت في الصلاة، هي تقف تصلي، فإذا فترت وتعبت تتعلق بالحبل لترغم نفسها ولتقهر نفسها على القيام بين يدي ربها. والحديث في الصحيحين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه حلوه. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. إذن صيام شعبان سنة، ليس واجبا، والإكثار من الصيام في شعبان من هدي النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ما حكم صيام يوم النصف من شعبان؟ مندوب؟ مستحب؟ لأنه يوم من الأيام البيض الغر الذي يستحب ويندب صيامها. نصف شعبان وهو الخامس عشر يستحب صيامه، كيوم ثالث من الأيام القمرية البيض. أما ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ لا أصل له، ولو كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لوصل إلينا ولنقل إلينا بالتواتر، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقيم ليلة النصف من شعبان بأصحابه في المسجد النبوي. لكن لو أراد أحد أحبابنا أن يقوم الليل في بيته في هذه الليلة أو في غيرها من الليالي فبها ونعمة، وما أعظمها من طاعة وقربة. أما أن يجتمع الناس في ليلة النصف لصلاة التسابيح أو لصلاة الرغائب أو لغير ذلك، فلا أصل لهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان والله خيرا لسبقنا إليه رسول الله. فلا تتوهم أيها المسلم أنك أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة النبوية فسأله سؤالا جميلا، وقال: يا إمام، من أين أحرم للحج؟ فقال الإمام مالك: من ذي الحليفة، يعني من الميقات حيث أحرم رسول الله، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وهو الذي يعرف الآن بأبيار علي. فقال له الإمام مالك: تحرم من الميقات من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: لا لا لا لا لا، أنا مش أحرم من هناك. وما العاوز تحرم منين؟ قال له: بقى سيب المسجد النبوي الشريف، وسيب الروضة الشريفة، وسيب القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، وروح أحرم من ذي الحليفة؟ لا، أنا أحرم من هنا، سأحرم من المسجد من عند القبر الشريف. اسمع ماذا قال الإمام. قال له الإمام مالك: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة، فتنة إيه يا إمام؟ وأين موضع الفتنة؟ أنت عاوز تقارن الميقات بالمسجد النبوي؟ ده المسجد النبوي له من الفضل، نعم، ما لا ينكره إلا جاحد. قال: لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ وإنما هي أميال أزيدها. ده هم 3 ميل هزودها بس على الميقات، بدل ما اروح إلى ذي الحليفة سأحرم من هنا من المدينة. اسمع ماذا قال الإمام مالك. الله! قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله. هذا خطر الابتداع. وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله. ثم استشهد الإمام مالك بدليل قرآني من أعجب الاستشهادات على حد علمه. قال له: فإني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا حرج أن تقيم الليلة في بيتك كأي ليلة من الليالي، لا حرج أن تتضرع إلى الله بالدعاء، وعندي دليل على ذلك أذكره الآن. لكن لا نجتمع في المساجد لصلاة الرغائب أو لصلاة التسابيح أو غير ذلك، فهذا لم يفعله رسول الله ولم يفعله السلف الصالح عليهم رضوان الله. ستسمع حديثا يتردد في هذه الأيام كثيرا، وربما على ألسنة بعض أحبابنا من الدعاة والمذيعين وغير ذلك. والحديث رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، هكذا تقول الرواية، كلمات الرواية المزعومة، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. الكل يذكر هذه الرواية ويستشهد بها. تقول تلك الرواية: فإن الله تعالى يتنزل بعد غروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ حتى يطلع الفجر. هذه الرواية التي يستدل بها البعض على قيام الليلة بهذه الصورة المذكورة، والرواية كما ذكرت في سنن ابن ماجه، والحديث ضعيف جدا جدا، بل هناك من أهل العلم من حكم عليه بالوضع. هناك من أهل العلم من قال: موضوع. موضوع يعني إيه؟ يعني مكذوب على علي ومكذوب على الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تسع الوقت لتفنيد السند لأبين لكم هذا، لكنه حديث موضوع حكم عليه بالوضع الشيخ الألباني وغيره في ضعيف سنن ابن ماجه. فلا ينبغي أن يحتج بهذه الرواية والأفاضل، لكن من باب الأمانة العلمية ثبت في سنن ابن ماجة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله تعالى يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. الحديث حسن إسناده الشيخ وغيره، يغفر الله في هذه الليلة لأهل الأرض إلا للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلا للمشاحنين للمتخاصمين على أمور الدنيا الزائلة الحقيرة التافهة. أما الهجر إن كان لله وللدين بشرط أن تكون صادقا في ذلك فلا حرج عليه، بل قد يكون الإنسان مأمورا بهذا أحيانا. فلقد أمر النبي المجتمع المسلم في المدينة أن يهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وكان هذا الهجر عملا من أعظم القربات والطاعات إلى الله ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أما الهجر من أجل دنيا زائلة، ومن أجل مال زائل، ومن أجل منصب، ومن أجل امرأة، ومن أجل ولد إلى غير ذلك، فهذا يعرض هذين إلى الحرمان من مغفرة الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الكريمة المباركة. أردت أيها الأفاضل أن أذكر نفسي وإخواني وأخواتي بهذا الفضل، فربما لا يذكر بفضل شعبان من علمائنا ودعاتنا وطلبة العلم إلا القليل إلا القليل. فهذه مواسم طاعات، وهذه أيام رحمات وبركات وخيرات، فلا تحرم نفسك فيها من التوبة والأوبة والقربة إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم بأن رحمة الله لن تتنزل عليك إلا إذا عرضت نفسك لها بطاعة أو بذكر أو بعبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار: العبادة في الهرج، في الهرج يعني في الفتن، في أيام الفتن وفي زمان الفتن، العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أيها الأحبة، ربما أطرح سؤالا أخيرا، ألا وهو: هل من أسباب أو وسائل لتعيننا بحول الله وطوله على العودة وعلى الطاعة والثبات على ذلك والمداومة على ذلك؟ والجواب إن شاء الله تعالى في عجالة بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالعاقل هو الذي يعرف شرف زمانه. لا تنسوا مني هذه الكلمات، العاقل هو الذي يعرف شرف زمانه، وهو الذي يعرف قدر الأيام التي يمر بها الآن في هذه الحياة، فقد تسلب الحياة في أي لحظة من اللحظات، ويود الإنسان أن لو عاد إلى الدنيا ليعمل صالحا فيقال له كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي. يريد العودة ومع ذلك هو ليس متأكدا إن كان سيعمل صالحا أم لا، ومع ذلك يأتيه الجواب كلا. إنها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا قيمة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا أيها الحبيب القريب، من الآن عاهد ربك من الآن على التوبة والأوبة، على ترك الحرام، على ترك الذنوب والمعاصي، على ترك الربا، على ترك أموال اليتامى، على ترك العقوق، على ترك الإساءة إلى الجيران والأصحاب. عاهد ربك على الأوبة والتوبة، عاهد ربك من الآن على المحافظة على الأوامر على الابتعاد عن النواهي ما استطعت إلى ذلك سبيلا، على الوقوف عند الحدود وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. عاهدي ربك الآن يا أختاه على الحجاب الشرعي وعلى التوبة وعلى المحافظة على الصلوات في أوقاتها. عاهد ربك الآن على إخراج حقه جل جلاله في المال. أخرج زكاة مالك، أخرج الصدقة، استعد من الآن وخطط للحج إن لم تكن قد حججت الفريضة وقد وسع الله عليك ومن عليك بالاستطاعة. عاهد ربك من الآن وأنت تجلس الآن بين يديك أو وأنت تستمع إلي في أي مكان في الأرض عبر شاشة الرحمة الطاهرة المباركة. عاهد ربك الآن على التوبة، على الأوبة، على العودة، واعلم بأن أعظم وسيلة تعان بها على ذلك أن تصدق في طلب ذلك من الله جل جلاله. فمن صدق الله صدقه، من صدق الله صدقه. والله لو صدقت الله في أن تقوم الليل لأقامك بين يديه بالليل، والله لو صدقت الله في أن تغض بصرك عن الحرام لأعانك على غض بصرك عن الحرام، والله لو صدقت الله في كف لسانك عن الغيبة والنميمة والكذب وترك أكل الربا وترك أكل أموال اليتامى إلى غير ذلك، والله لأعانك على ذلك. أما أن تذكر الآن بكل ما ذكرت به من آيات ومن أحاديث النبي الصحيحة ثم تعرض ثم تزوغ ثم ينحرف قلبك، فالنتيجة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أما ثمرة تحقيق الإيمان بالله ورسوله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإن حققت الإيمان الآن بالله وبرسوله وامتثلت الأمر واجتنبت النهي ووقفت عند الحد وأنت تردد مع الأولين الصادقين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إن فعلت ذلك هدى الله قلبك كثمرة حقيقية طبيعية لتحقيقك للإيمان بالله ورسوله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالإيمان سبب لهداية القلب ونتيجة كذلك لهداية القلب، فكلاهما من الآخر. فاستعن بالله واصدق. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا علم النبي معاذ بن جبل أن يسأل الله بعد كل صلاة، ثم اختر الأوقات التي تتناسب مع نفسيتك ومع إقبال قلبك على الطاعة وعلى الله. انتبه لهذا، فهذا مهم، والله مهم. أقول اختر من الأوقات ما يتناسب مع أريحيتك أنت ومع نفسيتك أنت. يعني قد يقرأ الإنسان الآن جزءا من كتاب الله جل وعلا ولا يستطيع أن يدخل إلى الجزء الثاني، قد يصاب بشيء من السأم. لا حرج عليك إطلاقا، أغلق كتاب الله وابحث عن طاعة أخرى تتواءم وتتلاءم مع أريحيتك الآن. اخرج مثلا لزيارة أخي لك في الله بنية، فهذه طاعة. اذهب مثلا لزيارة أرحامك بنية، فهذه طاعة. اذهب إلى جامع كهذا الجامع المبارك وساهم مع إخوانك في أي عمل من أعمال الخير أو بأي مبلغ من المال في هذه الأنشطة الكريمة في هذا المكان بنية. غير العمل واختر للعمل وقتا يناسبه يتفق مع إقبال قلبك ونفسك عليه. هل تريد دليلا على هذا الطرح الذي أؤصله؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ميسر جميل، لأنه دين الخالق الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. فسددوا، والسداد هو السير على طريق الاستقامة، هذا هو السداد لغة واصطلاحا. فسددوا أي استقيموا على الصراط المستقيم وعلى منهج الله ورسوله، وسيروا على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فسددوا، طيب ما نقدرش على السداد، لا نستطيع أن نسير على طريق السداد أي على طريق الاستقامة سيرا منضبطا لا انحراف فيه ولا اعوجاج، لأننا لسنا ملائكة بررة ولسنا رسلا ولا أنبياء، لا نستطيع السداد على طول الخط، بل قد تتعثر قدم واحد منا في بؤرة معصية، وقد تجذب ثياب الآخر أشواك الذنوب. فلا حرج، الرب رب والعبد عبد، ماذا أصنع؟ اجذب ثيابك من أشواك الذنوب واغسلها بدموع التوبة، وارفع رجلك من حفرة المعصية وجدد الأوبة إلى الله، وأنت على يقين مطلق أنه جل جلاله سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عنك وعن جميع العالمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أيها الأفاضل، والله إن من أغلى اللحظات عندي ومن أجمل الكلمات على قلبي تلك الكلمات التي أحبب بها الخلق إلى رب الأرض والسماوات. أقبل عليه، أقبل عليه جل جلاله، أقبل عليه لتسعد في الدنيا والآخرة، عاهد الله الآن، الآن، وإلا فالأنفاس تجري والأيام تمر تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وستطوى حياتك قلت أم كثرت لترى نفسك في عسكر الموت، وبعدها ترى نفسك واقفا بين يدي الملك ليس بينك وبينه ترجمان، فتنظر أيمن منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر أشأم منك فلا ترى إلا ما قدمت، وتنظر بين يديك فلا ترى إلا النار تلقاء وجهك، فاتق النار ولو بشق تمرة، كما قال النبي في الصحيحين من حديث علي بن حاتم، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم اعصمني وإياكم من النار، واجعلني وإياكم من أهل الجنة بصحبة النبي المختار. فاصدق في طلب العون من الله، واختر الوقت الذي يتلاءم مع إقبالك أنت على الطاعة. الشاهد من الحديث إن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا. طب ما نقدرش، وقاربوا، خلاص إن لم تستطع أن تبلغ حد الاستقامة فقارب من الاستقامة، قارب منها، إن زلت قلمك هيا عاود السيف، إن وقعت قم، إن تعثرت ارتفع والجأ إليه جل جلاله أن يتوب عليك. يا مولانا وقعت في الذنب وتب، ثم وقعت فيه وتب، ثم وقعت فيه وتب، اعلم بأن الله لا يمل حتى تمل. المهم أن تقبل عليه وأنت لست مصرا على العودة للمعصية والذنب مرة أخرى، المهم أن تقبل وأنت بالفعل نادم على ما فعلت، وتسأله بصدق أن يثبتك وأن يعينك على الاستقامة. فإن لم تستطع فالمقاربة من الاستقامة. ثم قال انتبه إلى هذه اللفتة النبوية التي قل من ينتبه إليها، قال واستعينوا، أي استعينوا على السداد، فإن لم تستطيع السداد فالمقاربة على طريق السداد وعلى طريق الاستقامة. واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ايه ده؟ استعينوا بالغدوة الصباح الباكر، وقت من أبرك الأوقات ومن أعظم الأوقات، وظف هذا الوقت في الطاعة، في قراءة وردك اليومي القرآني، أو في الاستغفار، أو في الذكر، أو في صلاة الضحى بعد شروق الشمس. فاستعينوا، واستعينوا بالغدوة والروحة، وقت المساء، اجلس في بيت الله أو في بيتك أو في مكتبك أو في سيارتك، وردد أذكار المساء بقلب حاضر وشيء من الدلجة. الليل، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا على الأرض جباههم وناجوا ربهم فقرأوا قرآنه وطلبوا إحسانه وإنعامه فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم آه لو استنار القلب بنور الإقبال على الله جل وعلا آه لو سجد القلب إلى الرب سبحانه وتعالى والله لأقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية ولو أظلم القلب بظلمة الذنب والمعصية أقبلت سحائب البلاء والشر والفتن إليه وعليه من كل ناحية فيصبح صاحب هذا القلب كالأعمى الذي يتخبط في حنادس الظلام لا يرى طريقه ولا يجد من يدله على الطريق ثم اصحب الأخيار وخذ القرار الآن بقوة ورجولة وابتعد عن صحبة الأشرار فالجليس الصالح كحامل المسك إما أن تشم الرائحة الكريمة الذكية وإما أن تبتاع منه وصاحب السوء سيحرق ثيابك وسيحرق فؤادك وسيحرق بدنك وسيؤزك أزا على المعصية وسيحرك عندك الشهوات الهاجعة وسيستثير عندك الغرائز الكامنة فابتعد عن صاحب السوء خاطب أولادي أحبابي خذ القرار برجولة يا يحيى خذ الكتاب بقوة لا تصحب يا ولد الغالي إلا من يدلك على الخير إلا من يذكرك بالله إلا من يذكرك بأي عمل من أعمال الفضائل في الدنيا أو في الآخرة واصحب الأطهار من الصالحين والعلماء الربانيين وارحل إليهم وسافر إليهم لتراهم بعينيك ولتجالسهم بالركب ولتزاحمهم بالركب فإن رحمات الله تتنزل على مجالس العلماء الربانيين الصادقين وإن الله جل جلاله يحيي بقلوب العلماء الربانيين القلوب الميتة كما يحيي الله الأرض بوابل المطر اصحب العلماء الربانيين فوجوههم تذكرك بالله ناهيك عن كلماتهم بين الجوانح في الأعماق سكناها فكيف تنسى ومن في الناس ينساها الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها ولم لا وهي كلمات عن الله وكلمات عن الحبيب رسول الله وكلمات عن الأطهار الأخيار من سلفنا الصالح عليهم الرضوان اصحب العلماء الذين يذكرونك بالله إن نسيت وإن غفلت ويردونك إلى التوبة ويدفعونك إليها دفعا إن زللت وإن انحرفت ثم اعلم بأن من وفقه الله فهو الموفق ومن خذل فهو المخذول إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وأسفاه إن دعينا بعد هذا الطرح للإقبال عليه وما أجبنا وحسرتاه إن دعينا اليوم بعد هذا التأصيل من كتاب ربنا وكلام نبينا إلى العودة إليه والاستعداد لهذا الموسم المقبل المبارك المعظم وأسفاه إن دعينا وما أجبنا وما أنبنا أيا عبد كم يراك الله عاصية حريصا على الدنيا وللموت ناسية أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسية ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم دل بنا الخلق عليك يا أرحم الراحمين، وارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح حال إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم ولم شملهم وشعتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا، ووفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة، واجعلهم رحمة على شعوبهم وبلادهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولاد المسلمين، يا رب احفظ أولادنا واستر نساءنا واحفظ بناتنا، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك، وربهم لنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل.